قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدرى من فعل ذلك به. إن أحسن ما سمع في ذلك أن عليه العقل وأن عقله على القوم الذين نازعوه. وهذه قضية قد تقع في بعض الأحيان حينما يتقاتل فريقان ثم ينكشف القتال عن قتيل. مالك يقول عقل هذا القتيل على الطائفتين، ولكن هذا القتيل لا يخلو من احد امرين: ان كان من احد الفريقين المتقاتلين فعقله على جماعة خصومه، فرقة نمرة واحد وفرقة نمرة اثنين وتقاتلتا وانكشف القتال عن قتيل، هذا القتيل من اي الجماعات؟ من فرقة نمرة واحد، يبقى الفرقة نمرة اثنين تحمل عقله او العكس. ولكن اذا كان انكشف الجمع عن قتيل ليس من الطائفتين، كان تدخل ليصلح بينهما ويعزل، فاذا به قد قتل، من يتحمل من الفريقين؟ كلاهما، كلا الفريقين المتقاتلين يحملان عقله. وإن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا.